إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرتين السابقتين الآداب التي يتحلى بها المسلم إذا نزل به المرض، واليوم نذكر الآداب التي يتحلى بها الآخرون تجاه المريض. ومن هذه الآداب أنه تشرع لهم الزيارة إذا مرض إنسان، فيشرع للمسلمين أن يعودوا كما كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. وثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر في أولها قال: أمرنا بعيادة المريض. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: آمرا أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني الأسير. فهنا في هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وسميت عيادة المريض عيادة لأن الإنسان يأتي المريض مرة بعد مرة، يعوده يزوره مرة بعد مرة. أقول في هذه النصوص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وبيّن صلى الله عليه وسلم أنها من حق المسلم على المسلم. لكن اختلف أهل العلم هل هي على الوجوب أو هي على الاستحباب. والراجح كما رجحه ابن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم أن الوجوب هنا على الكفاية، بمعنى أنه إذا مرض إنسان لا يلزم أن يزوره كل الناس أو كل من يعلم به، فهذا ربما يصعب على الجميع، لكن تجب في حق البعض دون البعض، بمعنى أنه إذا مرض إنسان وزاره مجموعة من الناس سقط الإثم عن الآخرين، هؤلاء قاموا بالواجب الكفائي. إذن المسألة ليس الوجوب فيها وجوبا عينيا. قال ابن بطال رحمه الله: ولكن قد تجب الزيارة في حق البعض دون البعض، بمعنى أن الإنسان إذا مرض والداه مثلا فلا يقال إنه يجزئ عن الإنسان أن يزوره آخر، أو إذا مرض أخوه مثلا، أو إذا مرض جاره القريب منه، فهنا ربما تجب في حق البعض دون البعض. ثم إن أهل العلم قالوا: وليس هناك مرض دون مرض، يعني يشرع أن يزار المريض من أي مرض بضابط أن المرض يمنعه من الخروج. لكن إذا كان إنسان مريض ويخرج للناس ويشهد معهم الجماعة، فهذا لا تشرع الزيارة في حقه أو لا يقال بوجوبها أو باستحبابها. لكن إذا كان الإنسان ممنوعا عن الخروج إلى الناس فهذا هو من في حقه الزيارة. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يشرع أن يزار إنسان دون إنسان، بل تشرع الزيارة لكل مريض وإن لم يعرفه الإنسان. يعني إذا مرض إنسان وأنت لم تعلم به أو لم تعرفه، ليس لك به علاقة، فالسنة أن تزوره أيضا، لما ورد من نصوص في فضل هذا الأمر. قالوا: وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الزائر أو العائد للمريض أنه لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا علم أن هذا يفرح به المريض. إذا كان المريض يستأنس بالزائر ويريد أن يمكث الزائر عنده مدة فلا بأس بذلك، وإلا فكما قال أهل العلم، المريض يريد أن يخلو بنفسه، أو المريض ربما يتألم ولا يريد أن يراه أحد على ألمه، أو المريض ربما يكون يقضي حاجته في مكانه ولا يريد أن يطلع أحد على هذا. فالأصل أن الزائر لا يمكث مدة طويلة عند المريض إلا إذا كان المريض يسر بذلك، فيمكث الزائر مع المريض من باب التأنيس له. وأيضا تشرع زيارة المريض في كل وقت، لا يخص وقت دون وقت. قال ابن القيم: والحسن في ذلك أن يراعي الإنسان أحوال المريض، فربما يناسب بعض المرضى أن يزورهم الإنسان صباحا، وربما يناسب بعض المرضى أن يزورهم الإنسان مساء، فهذا يرجع إلى حال المريض. وأيضا تكرار الزيارة على المريض، اختار بعض أهل العلم أنه لا تكرر زيارة المريض، قالوا: إلا إذا كان الزائر يعلم من حال المريض أنه يفرح بذلك، يريد المريض أن يأتيه الإنسان مرارا لأنه لا يخرج، يريد أن يأنس بأصحابه فلا بأس بذلك، وإلا فينبغي أن يخفف الزائرون على المرضى. أيضا كل زائر ينبغي أن يطلع على النصوص الواردة في فضل زيارة المريض، لأن الاطلاع على النصوص الواردة في أي فضل من فضائل الأعمال مما يحفز الإنسان ناحية العمل. وقد وردت أدلة تبين فضل عيادة المريض، فمن ذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني صباحا، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. قال صلى الله عليه وسلم: وكان له خريف في الجنة. خريف يعني بستان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد إذا عاد المريض صباحا فإن الملائكة تستغفر له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وإذا زاره مساء 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح، وكان له خريف له بستان في الجنة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم الذي يكون في عيادة المرضى. وفي لفظ ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود أخاه المسلم إلا مشى في خرافة الجنة، يعني في بساتين الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس، يعني عند المريض، غمرته الرحمة، يعني غطته الرحمة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم زائر المريض كمن يمشي في بستان من بساتين الجنة يجني من ثمارها. فالإنسان في طريقه إلى المريض يسلك طريقا من طرق الجنة ويؤدي به هذا العمل إلى باب من أبواب الجنة. قال: فإذا جلس، في رواية ابن ماجه، غمرته الرحمة، أي غطته الرحمة. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، طبت بمعنى أخذت الطيب من كل شيء، وطاب ممشاك، كان طريقك الذي تسلكه طيبا. وهذا من أفضل ما يؤتاه الإنسان، أن يكون الأمر الطيب ملازما له. نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. قال أهل العلم: لوجدتني عنده دلالة على قرب المولى سبحانه وتعالى من المريض، وعلى أن الله سبحانه وتعالى معه معية خاصة. فهذا أيضا مما يحفز الإنسان على زيارة المريض. وأيضا عيادة المريض مع أمور أخرى إذا اجتمعت في الإنسان تكون سببا لدخول الجنة، كما ثبت أيضا عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عمل عيادة المريض عمل عظيم مع أمور أخرى تكون سببا في دخول الإنسان الجنة. وأيضا من الآداب أن الإنسان إذا أتى مريضا يعوده أن يدعو له، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسف شديد تجد كثير من الناس يأتي المريض يعوده ويضحك عنده ويخرج من عنده دون أن يدعو له بدعوة واحدة. وقد ثبت عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. لم يحضر أجله يعني لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الموت هذه المرة، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا يعوده يزوره، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا كان يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني لن يضرك المرض، ستعافى منه، طهور طهور أي يطهرك من الذنوب. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره وضع يده على جبهته ومسح صلى الله عليه وسلم على وجهه وعلى بطنه وقال ثلاث مرار: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا أسهل ما يحفظه الإنسان، يعني إذا لم يستطع الإنسان الزائر للمريض أن يحفظ أي شيء من الأدعية يمكنه أن يقول: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا. فهذا أقل القليل، وهو بذلك مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به. وهذا فيه أن ربما يؤتى ببعض المرضى للنبي صلى الله عليه وسلم ليرقيهم صلى الله عليه وسلم. إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يعني أنت يا ربنا على كل شيء قدير، أذهب الباس، يعني أذهب المرض من عند هذا المريض. اشفي وأنت الشافي، يعني الأدوية والأطباء والعقاقير ما هم إلا أسباب، لا يستطيع أن يرفع الداء عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤك. ثم يقول العبد شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك علة، يعني أنت تدعو للمريض أن يعافيه الله معافاة تامة. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وعند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا فليقل عنده اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، وفي لفظ أو يمشي لك إلى صلاة، ينكأ يعني من النكاية يفعل به ما يضره، أو يمشي لك إلى صلاة، يعني إن بقي الإنسان بعد أن عافاه الله من المرض فإنه يعمل أعمالا تكون في ميزان حسناته. فالشاهد أن الإنسان يزور المريض ويعلم ثواب زيارة المريض، وأيضا الإنسان إذا أتى مريضا يدعو له. قال أهل العلم: ويستحب أن يسأله عن حاله، يعني لا يأتي الإنسان المريض ويجلس عنده ويقوم دون أن يسأله، وإنما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل المرضى، كما ثبت عند الترمذي وابن ماجه عن أنس. وقد ذكرنا هذا الحديث في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار يعوده، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف حالك يعني؟ فكان من السنة أن يسأل الزائر المريض عن حاله. قال: وأيضا من السنة أن يضع يده عليه من باب التأنيس له. وأنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سعد بن أبي وقاص، وضع على جبينه ومسح على وجهه ومسح على بطنه، وهذا من باب التأنيس للمريض. وأيضا لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في سكرات الموت، قال: فمسسته بيدي. هذا دليل على أن الزائر يسن له أن يضع يده على المريض من باب التطمين والتأنيس له. قالوا أيضا: يثني عليه بمحاسن أعماله، يعني المريض يكون على وجل، خاصة إذا كان في مرض الموت وربما يكون خائفا مما يقبل عليه، فيبشره الإنسان، يعني يقول له: أبشر برحمة الله عز وجل، أو أن يذكر من محاسن أعماله، يقول له، ولا يقصد بذلك النفاق، لكن يقصد بذلك أن يطمئن هذا الإنسان الخائف، يقول له: أنت لك كذا وكذا من الأعمال الصالحة. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل على عمر وهو في الموت رضي الله عنه فوجده خائفا، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى رسول الله لك، فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أصحابهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فهنا يريد أن يطمئن، يقول له: أبشر برحمة الله عز وجل. ونحن ذكرنا أن المرء يكون في حياة عموما بين الخوف والرجاء، لكن إذا كان الإنسان في مرض الموت يغلب الرجاء، يغلب الأمل، يغلب رحمة الله عز وجل. فهذا من فعل الزائر أنه يبشره بمحاسن أعماله. وأيضا في صحيح مسلم لما كان عمرو بن العاص في سكرات الموت فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وأخذ يعدد فضائله ومناقبه. وأيضا عند البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشتكت، مرضت يعني، فدخل عليها ابن عباس فقال لها: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، يعني يقول لها: أنت ستذهبين إلى أحبابك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، فهذا مما يطمئن المريض أيضا في مرضه، فيثنى على المريض بمحاسن أعماله. قال أهل العلم: وأيضا يذكر له أن المرض يكفر من السيئات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما دخل على امرأة من الأنصار ووجدها في الحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإذا علم المريض أن المرض يكفر سيئاته مع صبره ورضاه استأنس بذلك، ويكون ذلك من صنيع الزائر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا إذا دخل الإنسان على مريض ووجده في النزع فإنه يلقنه الشهادة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد اختلف أهل العلم في التلقين، هل يلقن بمعنى إذا حضر الإنسان ميتا يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، أو أنه يقولها أمامه وهو يكررها؟ والراجح أن الإنسان يقول للمريض أو لمن حضر إنسان في الموت: قل لا إله إلا الله. وقد ثبت عند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من بني النجار من أخواله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخال أنا أو عم؟ قال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لا إله إلا الله. فالشاهد أن الإنسان يقول للمريض أو لمن حضر ميتا: قل لا إله إلا الله. قال أهل العلم: وإذا قالها ولم يقل بعدها شيئا فلا تكرر عليه، لأن المقصود أن يكون آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله. في حديث معاذ بن جبل عند أبي داود: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا قالها لا تكرر عليه، لأن مع التكرار ربما يضجر الإنسان، ربما يقول كلاما محرما، فأنت قل لا إله إلا الله. قالها ولم يقل شيئا لا تقل له شيئا آخر، لكن قالها وقال بعدها كلام من كلام أهل الدنيا، أوصى تكلم بأي كلام من كلام الدنيا: قل يا فلان لا إله إلا الله، ليكون المقصد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وأيضا إذا حضر الإنسان مريضا لا يقول عنده شرا. في صحيح مسلم عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت، يبقى هذا حكم يتعلق بالمريض وبالميت، إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى إذا حضر الإنسان مريضا أو إذا حضر الإنسان ميتا يعلم أن الملائكة تؤمن على ما يقول، فلا يدعو الإنسان على نفسه إلا بخير. إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال أهل العلم: وأيضا ينبغي أن يصبر أهل المريض على المريض، وأن يتحملوه، وأن يعلموا أنهم مثابون على ذلك. أن بعض الناس يضجر ولا يستطيع أن يتحمل، يقال لا، يجب أن يتحملوا ويجب أن يصبروا على مرضه، وهذا أمر مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يوصوه، وكل زائر للمريض يوصيه بالتوبة، ويوصيه برد المظالم، ويوصيه بكل خير، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المريض يذكر بكل خير، ويصبر عليه، ويثنى عليه بمحاسن أعماله. وبقيت آداب أخرى نذكرها تباعا إن شاء الله. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين.